كتاب الديات. نعم كتاب الديات. نعم كل الديات جمع دية. الديات جمع دية من ودى يدي دية. ودى يدي دية أصله يقال أن يقال ودية, أن يقال ودية أو وديا, لأن هذا واوي ثلاثي واوي مبدوء بالواو فيقال وديا أو يقال وديا أو ودية. فلما حذفوا الواو من أوله عوضوا عنها الهاء في آخره فصار دية. ودى يدي دية, ودى دية علة على وزن علة لأن أوله راح, فتعوض الهاء في آخره عوضا عن الواو في أوله. هذا من حيث اللغة والتصريف, تصريف الكلمة. هذا من ناحية اللغة. وشرعا الدية هي المال الذي يدفع إلى المجني عليه أو إلى وليه بسبب الجناية. هذه الدية هي المال الذي يدفع إلى المجني عليه أو لوليه إن مات بسبب الجناية. سميت دية لأنها تؤدى, لأن عاقلة المجني عليه أدوها إلى مستحقها فسميت دية. نعم وداه إذا أدى ديته. نعم كتاب الديات كل من أتلف إنسانا. جمع الديات لأن الديات تتنوع, الديات تتنوع, دية العمد وشبه العمد, دية الخطأ, دية الطرف, دية الجرح. فلما صارت الديات أنواع جمعها فقال باب الديات. نعم ودية المنافع, هناك دية للمنافع أيضا, لو ذهب سمعه أو عقله وجسمه ما وخلاف ما راح من أعضاءه شيء ولا مات, لكن صار ما يسمع أو صار ما يبصر أو خبل صار ما له عقل, هذه تسمى دية المنافع. المنافع مضمونة أيضا. نعم كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته. نعم كل من أتلف إنسانا يعني قتله مباشرة بأن ضربه أو تسببا, كان حفر بئرا في الطريق أو حفرة في الطريق سقط فيها إنسان ومات, هذا قتل بالتسبب ما هو مباشرة, فإنه تلزم الدية, تلزم دية القتيل لأن الأنفس لا تهدر. نعم فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة. قال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ, ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن, وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فقسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قتل المؤمن خطأ, هذا فيه الدية والكفارة, الدية على العاقلة والكفارة على الجاني. وإن كان مؤمنا لكنه من قوم كفار, من قوم كفار ليس بيننا وبينهم عهد حربيين وهو مؤمن, هذا فيه كفارة فقط ولا يعطون الدية لأنهم حربيون, لا يعطون الدية لأنهم حربيون. أما إن كان من قوم بيننا وبينهم عهد معاهدين أو ذميين أو مستأمنين ففيه الأمران، فيه الدية وفيه الكفارة، فيه الدية على العاقلة والكفارة على الجاني، هذا إذا كان القتل خطأ. أما إذا كان القتل عمدا فإن الدية على الجاني ولا تتحملها العاقلة وتكون حالة، أما دية الخطأ فتكون على عاقلة الجاني وتكون مقسطة، مقسطة على أقساط. أما دية العمد فإنها تكون على الجاني ولا تتحملها العاقلة وتكون حالة ليست مقسطة. نعم. فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة. إن كانت الدية في مقابل قتل عمد وطالب أهل القتيل، طالب أهل القتيل بالدية فإنهم يعطون إياها وتكون على الجاني، لأن الله إنما حمل العاقلة دية الخطأ ولم يحملهم دية العمد. نعم. وشبه العمد والخطأ على عاقلته. وأما دية شبه العمد أو الخطأ، لأنه تقدم لنا أن الجنايات ثلاث أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. أما دية شبه العمد والخطأ فعلى العاقلة، على عاقلة الجاني وهم عصباته، هم عصباته يدفعون الدية، لأن الخطأ، لأن الجاني لم يتعمد، والخطأ يكثر، الخطأ يكثر، فلو حمل الجاني لأجحف ذلك به نظرا لكونه لم يتعمد، تكون الدية على عاقلته. يمكن تقول وش ذنب العاقلة؟ نقول كما أنهم يرثونه لو مات فإنهم يتحملون الدية التي عليه. في المقابل لو كان عندهم مليارات من الدراهم ما هم يرثونها يتقاسمونها؟ بلى. إذن إذا كان عليه دية يتحملونها، لأن الغنم بالغرم. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا من التعاون، أن هذا من التعاون بين الأقارب. الناحية الثالثة أن هذا مخطئ ما هم تعمد، فناسبه التخفيف، ناسبه أن يخفف عنه. نعم. وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته التسبب في القتل. نعم. وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حرا مكلفا وقيده. إذا غصب حرا صغيرا يعني غير مملوك، حر لكنه صغير ما يحسن التصرف، غصبه، والصغير ما الصغير يخاف، فأثر فيه الغصب وبقي عند الغاصب فأصابه شيء قتله، إما حية نهشته وإما صاعقة وهي الرعد القاصف فقتلته، فإنه يضمن بالدية لأنه تسبب في قتله، لأن الصبي ما يحسن التصرف، ما يحسن التصرف ولا يقوى يهرب، فهو عرضه للموت حيث نهشته الحية عنده، أو حصل حريق ومات، الطفل ما يستطيع يهرب مات عنده، أو أصابه رعد قاصف فمات، صعقته الصاعقة ومات لأنه جعل في هذا المكان الذي أصابته الصاعقة فيه هو ما يحسن يروح، ما يحسن يروح لأهله، مثل البهيمة، فإنه يضمنه لأنه تسبب في قتله، لأنه تسبب في قتله وعرضه للخطر. أما لو كان المغصوب حرا طليقا ومات بهذه الأشياء لم يضمنه، لأن الحر يمكنه يهرب، يمكنه يتخلص ويعرف الغصب ويعرف، فالحر يمكنه يتحرر. لا يضمنه إلا إذا قيده، قيد رجليه وغله، حزم يديه ورجليه، حزم يديه بالغل ورجليه بالقيد، صار ما يستطيع يهرب. أصابته هذه الأشياء فيضمنه ولو كان كبيرا، لأنه منعه من الهراب، تسبب في قتله. يمكن يقول الصاعقة من الله، والنار أنا ما شبيت نار لكن جاءت النار، أو الحية أنا ما جبت لها الحية، هي اللي جت لأمه ولده، قلنا له أنت اللي تسببت لأنك منعته من الانتقال من هذا المكان فجاءته هذه الحوادث، فأنت السبب، فتضمنه من ناحية التسبب. نعم. وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حرا مكلفا، أما الحر فلا يضمنه إلا إذا غله وقيد رجليه، فالله ما يستطيع يهرب، ما يستطيع يتصرف حتى أصابته هذه الأشياء. نعم. أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة، الغل يكون باليدين والقيد بالرجلين. نعم. فهو لو خلى يديه ما غلت يمكن يفك الرباط، لكن يده مغلولة ورجله مقيدة، لو كان مغلولا فقط ورجليه طليقة يمكن يهرب وهو مغلول، فهو عطل عليه الثنتين، عطل عليه اليدين والرجلين، ما بقي له حيلة. نعم. أو غل حرا مكلفا وقيده، حرا مكلفا، أما الحر المجنون هذا مثل الصغير، هذا مثل الصغير ما يحسن التصرف. نعم. أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية، وجبت عليه الدية، لأن هذا يعتبر من قتل الخطأ، لأنه متسبب، أنه متسبب. قتل الخطأ ينقسم إلى قسمين، قتل مباشرة أو تسبب. نعم. فصل. ومثلها السيارات الآن، السيارات، حوادث السيارات، إذا صار السائق مهمل وحصل حادث ومات معه أنفس، يضمنها دية خطأ، لأنه مهمل متسبب. والتسبب يكون إما بأنه لا يحسن القيادة، يسوقه ما يحسن القيادة، أو أنه مسرع السرعة الخارجة عن العادة فتحصل الحادث بسبب السرعة، أو أنه فيه نوم، يقود السيارة وفيه نوم ونعاس فحصل الحادث، هذه كلها أسباب، هو المفرط. أو إن السيارة فيها عطل ويقول ما يخالف، أخانا بناصل إن شاء الله، ويسوق السيارة يقودها وهي فيها عطل وحصل فيها الانقلاب، هذا مهمل مفرط، يضمن هذا، يضمن لأنه متسبب بالقتل. نعم. فصل. وإن أدب الرجل ولده، فصل. وإن أدب الرجل، هذا الذي لا ضمان فيه، الذي لا ضمان، قتل الخطأ الذي لا ضمان فيه، إذا أدب الرجل ولده فمات الولد بسبب التأديب، لا ضمان على الوالد، لأن الوالد مأذون له بالتأديب، لا ضمان، يعني لا يسوق دية وليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة. نعم. وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته، أو سلطان أدب أحدا من رعيته، عزره، فترتب على ذلك أنه مات المعزر، لا ضمان على السلطان، لأنه مأذون له بأن يؤدب ويعزر من يحصل منه ما يوجب التعزير، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. نعم. أو معلم صبية، هذه عاد المشكلة، الحين يقولون المعلم لا يزين شيء أبدا، ولا حتى ما يتكلم على الطالب، يخليه بهواه، لا، الفقهاء يقولون لا، المدرس مثل الوالد، مثل السلطان، يؤدب الطالب، فلو أدبه بحدود الأدب المشروع وتسبب عن ذلك وفاة الطالب لم يضمنه، لأنه مأذون له بالتأديب، مأذون له بالتأديب، ولا يصلح الطفل إلا بالتأديب. لما إنهم كفوا أيدي المدرسين صار الطلاب يعتدون عليهم، صاروا يقتلون أحيانا، يقتلون المدرس أحيانا، أحيانا يكسرون سيارته، أحيانا يوقدون النار بسيارته، أحيانا يجرحونه، يطلقون النار عليه. فما يصلح أن الطلاب يتركون كذا، لابد من أنه يعطى المدرس الصلاحية التي خوله الشارع إياها. نعم. أو معلم صبيه ولم يسرف. ولم يسرف، أما إذا أسرف فإنه يضمن، لكن إذا كان في حدود 10 أسواط فأقل، والأسواط ما تكون الأسواط قوية، ولم يجرحه ولم يكسر عظمه، وإنما ضربه ضربا غير مبرح في حدود 10 أسواط فأقل وغير مبرح، فهذا مأذون فيه. نعم. أما إذا زاد على 10 أسواط أو في 10 أو دونها، لكن زاد في الضرب حتى تألم الطالب وانجرح أو انكسر منه شيء، هذا يضمن، لأن هذا ما هو تأديب، هذا قتل، هذه جناية. نعم. وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيه ولم يسرف، ولم يسرف بهذا الشرط، نعم، لم يضمن ما تلف به، لأنه مأذون له بالتأديب. نعم. ولو كان التأديب لحامل فأسقطت. إذا كان التأديب لامرأة حامل، الله أذن للزوج أن يضرب زوجته إذا نشزت، فلو ضربها وكانت حاملا فأسقطت. أو السلطان ضرب امرأة يؤدبها فأسقطت، فإنه اختلف العلماء، قيل يضمن الجنين وقيل لا يضمنه. نعم. ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب. نعم، هذا أحد القولين، أنه يضمنه المؤدب، لأن الجنين لا ذنب له، الجنين لا ذنب له، وكان ينبغي للسلطان أو المعلم أو الزوج، كان ينبغي لها لا يضربها وهي حامل، لأن الضرب سيتعدى إلى الجنين، والجنين لا ذنب له فيضمنه. والقول الثاني أنه ما يضمنه، القول الثاني أنه لا يضمنه، لأنه مأذون له في هذا الشيء، وهو فعل ما أذن له فيه فلا يضمن. أما القول الأول فإنه يضمن، لأن عمر رضي الله عنه استدعى امرأة لمناقشتها في شيء بلغه عنها، فلما كانت في الطريق أسقطت من هيبة عمر رضي الله عنه، فاستشار الصحابة، بعضهم قال أنت مؤدب وراعي ووالي وليس عليك شيء، وبعضهم قال لا يا أمير المؤمنين، أنت أزعجتها فأسقطت الجنين، فضمنه عمر رضي الله عنه، ضمن الجنين. نعم. وإن طلب السلطان امرأة، نعم، لكشف حق الله أو يعني بلغه عنها شيء من المعاصي، من أنها يدخل عليها أو أنها تلاحق الرجال أو تناظرهم، بلغه عنها شيء يخل بالأدب والأخلاق، استدعاها لأجل أن يوبخها أو يعزرها. نعم. وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له أو الإنسان اشتكاها على السلطان، ما راح للسلطان، راح للشرطة، راح للشرطة وقال بيكم تحضرون فلانة عند السلطان عند القاضي، ما دريت إلا شرط عند بابها يبي يروحون به للقاضي للمحكمة، أصابها الرعب، أصابها الرعب فأسقطت، فإنه يضمن في هذا. نعم. أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت، ضمنه السلطان والمستعدي. ضمنه السلطان لأن عمر رضي الله عنه ضمن الجنين الذي سقط من المرأة التي استدعاها، والمستعدي من باب أولى، اللي ما هو بسلطان، ما هو بسلطان ولا له حق أنه ما له حق أنه يجيب الشرطة لامرأة ضعيفة مسكينة ويحاول يباغتها في الشرطة، كان الواجب عليه أنه راح للحاكم والحاكم بطريقته الخاصة يحضرها. نعم. ولو ماتت فزعا لم يضمنها، لأن هذا لا سقوط الجنين، سقوط الجنين هذا يحصل كثيرا بالفزع، أما الموت فنادر أنه يموت الإنسان من الفزع فلا يضمن. نعم. ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه. إذا أمر شخصا مجرد أمر، قال له يا فلان ارقى انخله جيب لنا منها تمر، وهو مكلف عاقل، عاقل وبالغ، ورقي انخله باختياره، رقي انخله باختياره سقط منها ومات، الآمر ما عليه شيء، الآمر ما عليه شيء. أو قال له يا فلان انزل بهالبير طلع لنا الدلو منها أو الحاجة التي سقطت فيها، وهو بالغ عاقل ونزل باختياره ثم مات، لا لم يضمنه الآمر، لأن هذا الشيء لم تجري العادة في أنه يتسبب عليه تلف. أما لو أمر صغيرا أو مجنونا فحصل تلف فإنه يضمنه. نعم. ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه، لم يضمنه الآمر، لأنه لم يتسبب في هذا، لأنه نفسه باختياره وطوعه هو الذي نزل أو صعد. نعم. ولو أن الآمر سلطان، حتى ولو أن الآمر سلطان يقال السلطان له هيبة ولا يقدر يقول لا، يقول ما يجوز له يخاطر بنفسه، حتى ولو كان السلطان ما يجوز له يخاطر بنفسه ويشوف الخطر. نعم. ولو أن الآمر سلطان كما لو استأجره سلطان أو غيره. أما لو جاب مكلف واستأجره أنه ينزل البير ويحفر البير أو يصعد انخله جدا وسقط، فإنه لا ضمان على المستأجر، لأن هذا رقى أو نزل بالأجرة، يبي الأجرة، هو اللي باختياره، هو اللي فالمستأجر لا يضمن الأجير. نعم. باب مقادير ديات النفس. نقف عند هذا. مقادير ديات النفس قيل إن الأصل فيها والمقدار الوحيد فيها هو الإبل، الرسول صلى الله عليه وسلم قدر فيها 100 من الإبل، 100 من الإبل، وتختلف باختلاف الجنايات، فالعمد له دية من الإبل بأسنانها، والشبه العمد والخطأ كل شيء له أنواع من الإبل، مربعة أو مثلثة أو مخمسة حسب الأسنان، هذا سيأتي إن شاء الله. وقيل إن أصول الدية 5، الإبل أو البقر أو الغنم أو الذهب أو الفضة، وبعضهم يقول الحلل أيضا، الحلل أيضا اللي هي الثوب والإزار، اللي هي الرداء والإزار، ولكن الصحيح الأول أن الأصل الإبل، وما عداها فهو تقويم لها، تقويم لها، وهذا هو الذي عليه العمل الآن، أن الأصل الإبل، والإبل تقوم في كل وقت بحسب سعرها، بحسب سعرها في كل وقت، لأنها قد ترخص قد يزيد قيمتها، فكل ما يمضي فترة يجدد تقويمها. هذا استعجلناه، وإلا هو محله إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر صاحب الروض أن في التنقيح والإقناع والمنتهى يقولون أن في التنقيح والإقناع والمنتهى يقولون إنه لو غل وقيد الحر المكلف فمات بالصاعقة أو الحية لا تجب الدية، فما هو الراجح في المسألة؟ أي نعم، لأن الحية والصاعقة ما هي من فعله هو، ما هي من فعله فلا يضمن، ما هي من فعله، من فعل الله عز وجل فلا يضمن به. والمذهب أنه يضمن كما عندكم، لأنه تسبب في قيده وغله إلى آخره. والراجح أنه لا ضمان عليه، لأن الصاعقة ما هي من فعله والحية ما هي من فعله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المصنف رحمه الله: إذا غصب صغيرا حرا أو غل حرا مكلفا وقيده ففي ذلك الدية إذا مات بهذا السبب، لكن السؤال: ألا يحاسب على الغصب والغل؟ هذا شيء آخر، كونه يحاسب وأنه يعزر شيء آخر، لكن نحن نتكلم الآن عن الضمان، أما تعزيره تأديبه هذا إلى ولي الأمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا كان الشخص مريضا وعنده فقر الدم وعليه قصاص مثل قطع اليد، إذا كان الشخص مريضا كأن يكون عنده فقر دم وعليه قصاص مثل قطع اليد، أو عنده سكر فلو قطعت يده فتكون نهاية ذلك الموت، هل يجوز قطع اليد في هذه الحالة؟ لا، إذا كان قطع الطرف أو الجراحة تؤدي إلى وفاته فلا يقام القصاص، لأن هذا فيه حيف، فيه حيف عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا كان الجرح سبب لموت المجني عليه، سببا، إذا كان الجرح سببا لموت المجني عليه، نعم، فهل يقتص من الجاني بقتله؟ إذا كانت الجناية خطأ لا، إذا ما ترتب على الخطأ فهو خطأ ما يقتص منه، أما لو كانت عمدا نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكرتم أن العاقلة هم العصبة، فما المراد بالعصبة؟ يأتي هذا، يأتي في باب العاقلة، بيعقد لها المصنف باب مستقل. العصبة هم أقارب الجاني من جهة الأب، عصبة. تعرفون أن الإرث ينقسم إلى إرث فرض وتعصيب وذي رحم، فاللي يرثون بالتعصيب هذا لهم العصبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: لماذا منع أخذ الأرش بالطرف الصحيح بالشلاء، وقبل أخذ الأرش فيما فوق الموضحة؟ لأن هذا يمكن تبعيضه، أما الصحيح ما يؤخذ بالشلاء لأنه ما يمكن تبعيضه، تبي تقطع اليد كلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أثناء القصاص في الأطراف هل يجوز وضع البنج لأجل تخفيف الألم؟ والله هذا جرى في بحث عند هيئة كبار العلماء، ولا بعد توصلوا فيه إلى شيء، والظاهر والله أعلم أنه ما يجوز، لأنه المطلوب أن يذاق الألم، المطلوب أنه يذوق الألم، وهذه عقوبة له، فإذا بنجناه ما أحس بشيء. نعم. هو آلم المجني عليه ولا لا؟ وما راح يعطي المجني عليه بنج، ما أعطاه بنج يريحه، فلا بد أنه يذوق الألم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا قطع من المجني عليه الشفة العليا عمدا عدوانا، لكن الجاني شفته العليا معيبة، كأن يكون أشرم الشفة العليا، هل يقع عليه قصاص؟ اي نعم، يأخذ الشفة العليا ولو كانت ناقصة، لأن هذا الموجود والناقصة ينتفع بها الجاني، ينتفع بها ولو كانت ناقصة. نعم. يقول: أم يقال إنها ليست مستوية في الصحة والكمال؟ نعم. أم يقال إنها ليست مستوية معها في الصحة والكمال؟ لا تؤخذ الشفة، لأن الشفة وإن كان فيها شيء من الخلل فهي تؤدي الغرض، تؤدي الغرض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ضرب إنسان آخر، إذا ضرب إنسان آخر وكان هذا الضرب أدى إلى شلل المجني عليه شللا نهائيا، فهل هناك قصاص؟ إذا ضربه متعمدا، إذا ضربه متعمدا وترتب على ذلك شلل، فإنه يضمن بالدية، يضمن بالدية، دية العضو، دية المنفعة، العضو باقي ما راح، لكن الشلل هذا عطل المنفعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اجتمع ثلاثة على قطع يد شخص أو فقع عينه، فهل يقتص من الثلاثة جميعا أو يرجع إلى الدية فتقسم بينهم؟ إذا عفى المجني عليه وطلب الدية تقسم بينهم، وإن طلب بالقصاص يقتص منهم كما يقتص منهم في النفس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المؤلف في الشرح ذكر أنه تؤخذ أذن سميع بأذن أصم شلاء، وصاحب المتن اشترط المساواة في الصحة والكمال، فكيف الجواب عن هذا وما هو الراجح؟ السمع هذا منفعة، والأذن المراد بها العضو، العضو حتى ولو كان ما يسمع، ولو كان ما يسمع، لأن العضو موجود وهو الأذن، فتؤخذ الأذن بالأذن ولو كان ما يسمع. السمع ما هو في الأذن، السمع شيء من داخل، جهاز داخلي في الرأس، في أجهزة داخلية. أما هذه الأذن الخارجية هذه إطار، جعلها الله إطار وجمال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صدم إنسان آخر، إذا صدم إنسان بسيارة رجلا آخر وكانت واقفة، إذا صدم إنسان بسيارة رجلا آخر وكانت واقفة في موقف صحيح، فهل يتحمل صاحب السيارة شيئا؟ إذا كان الموقف معد للوقوف ما يتحمل شيء. أما إذا أوقفها في الطريق، في الطريق ولو الموقف هذا ما هم مأذون به، إنه يضمن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذين يجيزون التأميم يقيسونه على إيجاب الشارع الدية على العاقلة، فهل هذا القياس سائغ؟ لا، هذه ما هي بعاقلة، أصحاب التأمين ليسوا من العاقلة، هذا قياس مع الفارق، كيف نجيبها على أجانب؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في إحدى الجرائد في هذا اليوم ذكر أحد يقول في إحدى الجرائد في هذا اليوم ذكر أحد الأشخاص القائمين على الشركة التعاونية للتأمين أن المساهمة بالشركة جائزة، لأن هيئة كبار العلماء قد أفتت بجواز ذلك، فهل ما ذكره صحيح؟ كذاب، كذاب، ما أفتت هيئة كبار العلماء بهذا النوع، أفتت بالتعاونية، بأن يجمع ناس تبرعات توضع في صندوق وتنمى ويساعد منها المحتاجون، ولا يعود إلى المتبرع شيء إلا الأجر، ما يعود له تجارة واستثمار. هذا كذاب اللي يسند إلى هيئة كبار العلماء أنهم أجازوا التأمين التجاري اللي سمى تعاوني، هو تجاري لكن يسمونه تعاوني من باب التدليس على الناس، ولا هو تجاري ما هو بتعاوني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان القصاص ببرد السن، نعم، إذا كان القصاص ببرد السن وعجز، إذا كان القصاص ببرد السن، برد، نعم، بالمبرد، أي نعم، وعجز ولي الأمر من تأمين من ينفذه، فمن يدفع أجرة من يقوم بالقصاص؟ بيت المال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، السيارة الجديدة يتم لها صيانة دورية لمدة 3 سنوات، فهل يكتفي صاحبها بتفقدها كل يوم أم يكتفي بالمدة المحددة من قبل الوكالة ولا يتجاوزها فتسقط الدية عن السائق لاكتفائه بفحص الشركة؟ يمكن السيارة أصابها عطب، يمكن أصابها مسمار، أصابها عطب، ضربه شيء وانكسر فيها شيء، لا بد تفقدها. ولو كانت الشركة الشركة ما تكفل التفريط والإهمال، إنما تكفل إذا ما جرى تفريط ولا إهمال حصل فيها خلل فالشركة تضمن. أما إذا صار الخلل الذي أصاب السيارة بسبب إنسان فالشركة ما تكفل، الإنسان المتسبب هو اللي يكفل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عرفنا أن الوالد إذا قتل ولده فإنه لا قصاص عليه، فهل يستوي الوالد من النسب والوالد من الرضاع؟ لا، المراد بالوالد الوالد من النسب، أما الوالد من الرضاع هذا ما يسمى والدا مطلقا، يسمى الوالد من الرضاع، لازم بالقيد هذا، والد من الرضاع. أما إذا قيل والد هذا يراد به الوالد من النسب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ضرب المؤدب امرأة حاملا فأسقطت جنينا، هل يضمن على القول بأنه يضمن ولو كان الجنين عمره أقل من 4 أشهر؟ أقل من 4 أشهر ما يضمن، يضمن إذا كان فيه حياة ومات بعدها، أما اللي قبل 4 أشهر هذا ما فيه ضمان ولا فيه كفارة، لأنه ما بعد صار إنسان، إلى الآن ما بعد صار إنسان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ذهبت بالسيارة للورشة فقام ميكانيكي السيارة بالعمل بها وسقط عليه شيء من السيارة كالكبوت ومات أو جرح، فهل يضمن صاحب السيارة لأنه قد أتى بها إليه؟ لا لا، ما يضمن صاحب السيارة ما يضمن، وكان الواجب على العامل أنه يتفقد السيارة لا يطيح منها شيء عليه قبل يبدأ بالعمل يأمنها، فهو المهمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة عملت عملية في عينها وقد أمرها الطبيب أو نهاها الطبيب عن استعمال الماء لمدة 3 أيام، وقد طهرت من الحيض الآن، فكيف تتطهر؟ هل تتيمم أم تغتسل وتغطي العينين؟ بالعادة أن العين المجرى لها عملية يكون عليها غطاء طبي، فتغتسل وتمسح، تمسح على الغطاء ويكفي هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل قد جامع زوجته وهي صائمة صوم نفل وهو مفطر، فهل عليهما شيء؟ أبدا ما عليه إلا العافية، لأن زوجته ولا يجوز له الصوم إلا بإذنه، هي زوجته والنفل ما في شيء، يجوز نقضه ما يخالف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقول إحدى النساء إن لديها توأم. نعم. تقول إحدى النساء إن لديها توأم وقد يسببان لها التعب والإرهاق الشديد طوال الليل، فتسهر الليل كله عليهما وتنام بالنهار ولا تصلي الصلاة في وقتها، فهل لها عذر في ذلك؟ لا، ليس لها عذر في ذلك، تنام بالنهار لكن تخلي واحد يوقظها، ولا يصير عندها ساعة فيها جرس تنبهها، تعمل الأسباب لليقظة، صلي ثم ترجع وتنام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قطع العضو من الجاني فأخذه وعمل عملية لإعادته طبيا، فهل يجوز هذا؟ لا، ما يجوز، والمطلوب إتلافه عليه، المطلوب إتلافه عليه فلا يمكن من إعادته، ولا يجوز للأطباء أنهم يعيدونه، يمنعون من هذا، يعني المقصود إتلافه، ولا يخلى العضو، يؤخذ يستلم يؤخذ ويدفن، ما يخلى يجدع بس، لا يؤخذ ويدفن. نعم. وإذا اقتص منه في السن بقلع السن فهل يجوز له أن يزرع سنا آخر؟ يتردونه بعد ما يزرع سن، كيف يزرع سن؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه لا تجتمع دية وقصاص بالمجني عليه، ثم ذكر الفقهاء أن في الموضحة له أن يأخذ دية وقصاصا، فما الجواب عن هذا؟ بقية دية، بقية ما يؤخذ دية وقصاص في موضع واحد، أما أن يؤخذ قصاص عن بعض ودية عن بقية العضو فلا بأس، الدية له محل والقصاص له محل. نعم. لكن ما يجمع بينهما في محل واحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل على الحاج من أهل مكة طواف وداع إذا أراد أن يسافر؟ إذا كان حج هذه السنة وهو من أهل مكة وأراد أن يسافر لازم من الوداع، لأن الوداع لكل من يريد السفر بعد الحج سواء من مكة أو من غيرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل رفع الصوت بالأذكار بعد الصلاة يكون في جميع الأذكار فيرفع الصوت بالتهليل والتسبيح والتكبير وقراءة آية الكرسي والمعوذات، أم هو خاص في بداية الأذكار فقط؟ تهليلات العشر بعد الفجر وبعد المغرب، وفي تهليل الذي مع بقية الفرائض، وأما التسبيح والتحميد والتكبير فهذا يكون سرا، التسبيح والتحميد والتكبير هذا يكون سرا، والدعاء يكون سرا، إنما الذكر اللي يقال بعد الصلاة مباشرة هذا هو الذي يجهر به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل رفع الأصبع والإشارة بها في الجلوس خاص بالتشهد أم بالجلوس عامة، أي في التشهد والجلوس بين السجدتين؟ والله ما عرفنا إلا أنه في التشهد فقط، لكن طلع ناس يطلعون أقوال ما أدري من يجيبونها أنه يرفع بين السجدتين، هذا ما عرفناه ولا ذكر فيما نعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، وإن كان ذكر هو قول شاذ. نعم. لا عبرة به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث لا يمل الله حتى تملوا، هل في ذلك إثبات صفة الملل لله عز وجل أم كيف هذا؟ ما يقال الله يمل، يقال لا يمل حتى تملوا، يجاب لفظ الحديث من باب المقابلة، مثل فيسخر الله منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، ومثل ومكروا ومكر الله، هذا من باب المقابلة، ما تقول مكر الله فقط، تقول ومكروا ومكر الله، الله يمكر من يمكر به أو بأوليائه، ما تجيب بعض الشيء وتترك البعض الآخر، هذه أمور مقابلة لا بد أن تأتي بها جميعا. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال أو ما حكم من وصف الله سبحانه وتعالى بصفة التقتير فقال إن الله أعطى بعض العباد وقتر على البعض؟ أعوذ بالله، هذا بخل، يصف الله بالبخل، هذا مثل اليهود اللي يقول إن الله بخيل ونحن أغنياء، إن الله فقير ونحن أغنياء، ويقول إن الله بخيل، هذا فيه شبه من اليهود، هذه مقالة اليهود. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فقأ، ولا جاء وصف أن الله يقتر، وجاء أن الله يقبض ويبسط، يقبض ويبسط، يعطي ويمنع، تقول كذا، ما تقول أنه يغني ويقتر، ما يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فقأ أعور عين شخص فهل تفقأ عين الأعور؟ هذا يبي يجي إن الأعور إذا كان عينه تقوم مقام العينين يجي هذا، أو ما تقوم مقام، فيه تفصيل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذين يؤجرون الخيول على صغار السن بالدورة هل يضمن صاحب الخيل في حالة سقوط الراكب الصغير علما بأن الخيل مروضة؟ الذي إيش؟ الذي يؤجر الخيل على صغير السن لركوبها بالدورة أو اللفة، يقول هل يضمن صاحب الخيل في حالة سقوط الراكب الصغير علما بأن الخيل مروضة؟ هذه قضية عند المحكمة، تروح للمحكمة تنظر فيها، هذا حكم بين خصمين لازم ينظر فيه القاضي ويحقق فيه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا يسأل عن قضية حصلت له في المحكمة. لا، اللي عند المحكمة حنا ما نتدخل فيه، ما نتدخل في اللي حصل بالمحكمة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الرسم على اليد بالحنة للأطفال والكبار من النساء؟ النساء لا بأس، وأما الأطفال، أما الذكور لا يجوز، لا الكبار ولا الصغار. الحنة ما يجوز للذكور لا الصغار ولا الكبار، إلا إذا كان للعلاج، إذا احتاجه الإنسان للعلاج، أن يضعه على رأسه أو على رجله من أجل العلاج ما في بأس، أما للزينة أو للعبث هذا ما يجوز للرجال، هذا من خواص النساء، كبيرات أو صغيرات ما يخالف. نعم يقول فضيلة الشيخ، ويجوز للرجال من باب العلاج فقط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عنده 44,000 ريال، يجوز أيضا في صبغ الشيب، يجوز للرجال في صبغ الشيب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عنده 44,000 ريال ومضى عليها 11 شهرا وبقي نعم. على زكاتها شهر واحد. رجل عنده 44,000 ريال نعم. ومضى عليها 11 شهرا نعم. وبقي على زكاتها شهر واحد ويريد أن يعطيها أخا له ليتزوج بها، فهل عليها زكاة؟ إذا إنه ما تم عليها الحول ما فيها زكاة، إذا أنفقها قبل يتم الحول فليس فيها زكاة، لكن لو ما بقي إلا يوم يومين هذا يتسامح فيه وتجب الزكاة، أما شهر الشهر لا، هذا كثير. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تخريم أذن الطفلة؟ أي نعم، هذا الشيء معمول به، يخرمون أذن الطفلة لأجل الحلي، لأجل وضع الحلي عليها، فهو لمصلحة. نعم وما يقام به الآن من تخريم الشفه أو تخريم السرة لأجل لوضع مجوهرات أو غيرها، هل هذا جائز؟ هذا عجيب، الشفه يحط له حلي أو السرة، ما عرفنا هذا ولا هم من عمل النساء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تحصل دعايات الآن في الجرائد بوضع لؤلؤة داخل السن، بوضع لؤلؤة داخل السن، تحصل دعايات في هذه الأيام في الجرائد. نعم بوضع لؤلؤة داخل السن، بوضع لؤلؤة جوهرة لؤلؤة داخل السن لتجميلها، هل يجوز هذا؟ إذا كان السن منكسرا أو فيه عيب فإنه يجوز أنه يثبت بالذهب، لأن الذهب لا يصدى، أما إذا كان هذا للتجمل فهو ما يجوز، التجمل ما يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من وكل غيره للحج عنه وهذا نعم. الوكيل من نعم. من وكل غيره للحج عنه نعم. وهذا الوكيل من أهل مكة، فهل عليه دم للتمتع وهل عليه طواف وداع؟ إذا كان الوكيل متبرعا بالحج عن غيره، والمنوب عنه من غير أهل مكة والنائب من أهل مكة، والنائب متبرع، فإنه ليس عليه هدي، لأن العبرة بالحاج الذي هو الوكيل. أما إذا كان الوكيل عمد من جهة أولياء الميت، عمد أنه يحج عن الميت وأعطوه نفقة، أعطوه نفقة الحج، فإن عليه الفدية، لأن العبرة بالمحجوج عنه في هذه الحالة، حتى إنهم قالوا إنه يلزمه في النيابة في الفرض أنه يمشي من بلد المنوب عنه، فالفدية تكون إذا وكل وأخذ مقابل. أما إذا كان متبرعا فإن الحكم يتعلق به هو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذين يكفرون جميع حكام المسلمين تكفيرا عاما هل يعدون من الخوارج؟ وبماذا تنصحون من يجلس معهم؟ وهل يأثم الإنسان إذا هجرهم أو أبلغ عنهم؟ له مذهب الخوارج بلا شك، فعليه أنه ينصحهم ويبينهم أنهم جهال ويقولون هذا من باب الغيرة وإنكار المنكر بزعمهم لجهلهم، فيبين لهم ويوضح لهم، فإن استجابوا الحمد لله، وإن لم يستجيبوا فإنه يبعد عنهم ولا يجلس معهم. وأما الإبلاغ عنهم فإذا كان يحصل منهم ضرر على المسلمين يبلغ عنهم، أما مجرد أنهم يحسون بينهم ولا حملوا سلاحا ولا خططوا تخطيطا يضر المسلمين فلا يبلغ عنهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، استدل أحدهم بهذه الآية على دوران الأرض، وهي قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هل هذا تفسير صحيح؟ لا، هذا قول على الله بلا علم. الآية في سياق يوم القيامة إذا قامت الساعة والجبال سارت، تسير الجبال تكون كالهباء في الجو، الجبال الرواسي الجامدة تطير تصير كالهباء في الجو كالدخان، فهذا عند قيام الساعة ما هو بالآن. نشوف الجبال الآن ثابت همسانها، ما عمرنا شفناها مؤخرة همسانها أبدا، هذا من التخرص والقول على الله بلا علم. ومشكلة أنه يفسرون القرآن بهذه الترهات، ولا لو كان خريطا من عندهم ولا يتعلق بالقرآن هان الأمر، لكن يجعلون تفسير للقرآن هذا ما يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تمكن المجني عليه الله جل وعلا يقول وإذا الجبال سيرت وتسير الجبال سيرا وكانت هباء منبثا، هباء غبار، هذا في عند قيام الساعة والأهوال العظيمة ما هو بالآن. الآن الجبال ثابتة وراسية. نعم. سماها الله رواسي وجعل فيها رواسي من فوقها، وذولا يقولون إنه تطير وأنه ما صارت رواسي إذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تمكن المجني عليه من علاج العضو المقطوع وإعادته فهل يقتص من الجاني؟ نعم. إذا تمكن المجني عليه من علاج عضوه المقطوع وإعادته فهل يقتص من الجاني؟ هذا يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية تنظر فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عنده مال في بنك الربوي وجاءه منه فوائد، فهل يصلح أن يسدد منها دينا عليه؟ لا، هذا حرام، الربا حرام، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، لا يجوز له يأخذ الربا، يتركه ولا يأخذه. لكن لو تاب، لو كان عنده مال من الربا وتاب والربا عنده آخذه، فإنه يتخلص منه ويضع في مشروع عام من المشاريع العامة، مثل المال الذي ليس له مالك، مثل المال الذي ليس له مالك فيضعه في مشروع عام من المشاريع العامة تخلص منه. أما يقول بأخذه من البنك وبتصرف فيه وبتصدق، وما يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة خلف شخص يصعب عليه ما حكم الصلاة نعم خلف شخص يصعب عليه نطق بعض الحروف على الوجه الصحيح وذلك خارج عن إرادته، فمثلا يقرأ كالفراش المبثوث فيقول كالفراش المبسوس بالسين، علما بأن هذا الرجل يحفظ أكثر القرآن ومن أهل الصلاح. وإذا كانت الصلاة خلفه غير صحيحة فهل على من صلى خلفه إعادة الصلاة علما بأنه يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة؟ إذا كان يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة فالباقي سنة، لو ما قرأ زيادة على الفاتحة صلاته صحيحة، لكن ينبغي أنه يبدل بإمام يحسن القرآن، يحسن القرآن. أما إذا كان أنه يقيم الفاتحة والخلل في غيرها حتى لو ما قرأ بعد الفاتحة شيء فالصلاة صحيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان يحافظ على الصلاة في وقتها لكنه يترك صلاة الجماعة عمدا مع قدرته، فهل عمله هذا يعد من كبائر الذنوب؟ نعم، وترك الجماعة من كبائر الذنوب بلا شك، لكن فيه ما هو أشد من هذا. بعض العلماء يقول ما تصح إلا مع الجماعة، كشيخ الإسلام ابن تيمية يرون، وابن حزم وجماعة يرون إن الصلاة في الجماعة مع القدرة شرط لصحة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، لا صلاة له إلا من عذر. هذا يدل على أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة مع القدرة عليها. أقل أحواله أنه واجب، وأنه ترك الجماعة من كبائر الذنوب، وأن صلاته صحيحة لكن مع الإثم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والد يسأل فيقول إن ولدي في المدرسة قد ألزموه بالتمثيل في النشاط المدرسي، هل هذا التمثيل يعد حراما أو مكروها، وما السبب في ذلك؟ يا أخي المدارس كثيرة، تروحوا للمدرسة أخرى فيها ناس طيبين ولا يلزمونه بالتمثيل، رحبوا المدرسة أخرى واسترح منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الدعاء وقول القائل اللهم اهدني لنفسي فأنت في غنى عني وعن عبادتي، هل هذا الدعاء صحيح؟ الدعاء لا بد أن يكون مما ورد أو يوافق ما ورد، إما أن يكون مما ورد في الكتاب والسنة أو يكون مما يوافق ما ورد في الكتاب والسنة، ولا أعرف في القرآن ولا في السنة هذه الصيغة فيتركها، يقول اللهم اهدني في من هديت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.